وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. ولو شاء وما معكم في الأرض مختلفا ألوانه. إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون. وهو

الذين تتوفاهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بل فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين

فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. أفبنعمة

ويوم نبعث

إنما عند الله هو خير لكم كنتم تعلمون. ما صبروا أجرهم ليثبت الذين آمنوا وهدى يوم تأتي وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون Yeah.

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 我们。